السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى كتاب الفوائد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فصل. سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة، يعني طقة واحدة زي ما بنقول، أكلة يعني طقة. قال: أكل الصديقين. قيل له: فأكلتين. قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات. فقال: قل لأهله يبنوا له معلفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يكثر من فضل الطعام. قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. هذا الكلام يعني قد يقبله البعض، وقد يقف فيه البعض ويتأنى ولا يأخذ هذا الكلام، لأن الأسود ابن سالم لم يكن ممن يحتج به. لماذا؟ قد يقول قائل: ومن هو الذي يحتج به؟ نقول: الذي يحتج بقوله هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو الصحابي إن لم يوجد له مخالف. لكن أي أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله ويترك، وكذلك سهل التستري. فهذه الأقوال من الأقوال التي تحض على الكلام في الزهد والأحوال وما شاكل ذلك، هي تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما لم يشهد له لا كتاب ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام يعني يروى ولكن لا يستدل به. وكل يستدل له، كل إنسان يستدل له، لا يستدل به إلا النبي عليه الصلاة والسلام. مع تقديرنا واحترامنا وتعظيمنا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إلا أنه أحيانا هو والشيخ ابن رجب الحنبلي كان من الممكن أن يقول أقوالا وتلقى على عواهنها كذا بدون أن تحرر. ثم قال: العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. هذا كلام بالطبع كلام طيب. بالفعل العلماء العاملون حينما يشاهدوا يذكر رب العالمين، حينما يرى عالم في الأرض عامل يعمل بما يقول، وإذا قال قولا نفذ، وكان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى، وكان مخلصا، يجعل الله تبارك وتعالى له قبولا في الأرض، فإذا رؤيا ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا مقصد الإمام ابن القيم هنا بأن العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة، فبمجرد أن يرى يذكر الله والدار الآخرة. وهذا أمر معلوم وقد شاهدناه مرارا، أننا حينما نرى بعض أهل العلم من العلماء العاملين نذكر ربنا ونتشوق إلى الدار الآخرة، لأنه يذكرنا بالله بمجرد الرؤية حتى وإن لم يتكلم، فسمته ورؤيته تذكر بالله وبالدار الآخرة. قال: قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، بين الجلال والجمال، فالجلال يفيد التعظيم والجمال يفيد المحبة. فقال: قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فهو يشاهد بقلبي جلال الله وعظمة الله ومهابة الله تبارك وتعالى، ويرى جمال الله عز وجل. فإذا لاحظ جلاله، يعني إذا لاحظ القلب جلال رب العالمين هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. والعبد بين الأمرين يتعبد لله بجلاله وتعظيمه وكبريائه وجماله سبحانه وتعالى وكماله. ثم قال فائدة: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. بعض الناس معرفتهم بالله تبارك وتعالى قاصرة على جود الله وإفضال الله وإحسان الله عز وجل، ولا يتعلق القلب بالمشاهدة إلا بهذه الأسماء أو في أغلب الأحوال. يعني القلب قد يكون متعلقا بجميع أسماء الله وصفات الله، ولكن الغالب عليه أنه يعرف ربه بالجود والإفضال والإحسان والإكرام إلى آخره. ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز يغلب عليه ذلك، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وكل هذا حق، ولكن كل هؤلاء ذكروا أشياء وتعلقوا ببعض الصفات وفاتتهم بقية الصفات الأخرى، ولذلك قال: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. هنا بقى سيذكر الممدوحين، وهم أهل العلم الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه وخلقه إلى آخره. ولذلك قال: أعم هؤلاء معرفة. فإذا كل من سبق كانوا محصورين في دائرة معرفة بعض صفات رب العالمين. قال: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، وكلامه هو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفناه من كلامه عرفناه بجميع أسمائه وصفاته التي أذن سبحانه وتعالى أن يعلمها الناس في كتبه. فقال: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال. فكل المذكورات السابقة كلها داخلة فيما عرفناه من كلام رب العالمين. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه سبحانه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد. طبعا الإمام ابن القيم وابن تيمية يقولون إن رب العالمين له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، فجميع صفات الكمال ثابتة لله، وكل وصف وصف به رب العالمين في الكتاب والسنة فله الكمال فيه، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء. وطبعا هذه لا تتعارض ولا تتناقض، فهو كل شيء ومع كل شيء بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وتدبيره، وهو معكم أينما كنتم، وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء، فهو الحي القيوم الذي به قيام كل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومقيم لكل شيء، آمر ناه يأمر وينهى، متكلم بكلماته الدينية التي هي أوامره والنواهي الشرعية الموجودة في كتبه التي أنزلها على رسله، والكونية وهي التي تخلق بها الكائنات وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته سبحانه، وهي التي لا تتخلف، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات الكونية، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء الله أكبر، وأجمل من كل شيء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. إذن أعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامي، فمن عرف الله من كلامي فقد عرفه على حقيقتي، بعكس من يعرف رب العالمين من كتب المتكلمين المعطلين الذين يثبتون بعض صفات الله وينكرون معظمها. وإنما يعرف رب العالمين وأكمل المعارف هو معرفته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا قال ابن القيم فالقرآن أنزل لتعريف عباده به. لماذا أنزل القرآن؟ لكي نعرف ربنا سبحانه. كيف نعرف ربنا؟ من كتابه. فقال فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبإيه كمان؟ به بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بأفعاله المجيدة، وبصراطه الموصل إليه، الطريق الذي يوصل إلى رب العالمين، اللي هو الصراط المستقيم، واللي هو بقى في الأوامر والنواهي والشرائع، كل ذلك وصراطه المستقيم، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. لخص الإمام ابن القيم القرآن الكريم في تعريف العباد برب العالمين. ولذلك الأسماء، لا توجد صفحة في القرآن صفحة إلا وفيها أسماء الله وصفات الله والكلام عن التعريف بالله. ثم عرفنا في القرآن بصراطه المستقيم الموصل إليه، الطريق الذي يوصل إليه، وعرفنا كذلك بحال السالكين بعد الوصول إليه من الكلام عن الدار الآخرة وأهل الجنة وأهل النار والصراط إلى آخره. ثم قال ابن القيم رحمه الله فائدة من الآفات الخفية العامة، أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها، فيملها العبد. من الآفات الخفية العامة التي عم البلاء بها عند كثير من الناس، أن الإنسان منا قد يكون رب العالمين أنعم عليه بنعمة، وهذه النعمة بالنسبة للعبد لا يحس بها ولا بعظمة هذه النعمة ويملها ويريد الانتقال عنها. هذا من الآفات الخفية. فبدلا من أن يشكر رب العالمين ومن أن يفرح بفضل الله ومن أن يصر بذلك، إذا به تجده للأسف مبغض لهذه النعمة ومل هذه النعمة ويريد الانتقال عنها، ويظن أنه لو انتقل عنها سيكون أفضل حالا وأسعد وقلبه يصر بها أكثر وتكون عاقبته بها أفضل. هو لا يدري المسكين أن رب العالمين اختار له الخير. وهذا الأمر نشاهده كثيرا حينما تجد الإنسان في نعمة في وسط الأهل وفي كذا ويريد أن ينتقل، أنا أريد أن أسافر، أنا أعد هنا في الدنيا، أنا ظروفي كذا، أنا عاوز أخرج، أنا عايز أهاجر، أنا عايز أسافر. يا عم ده أنت في نعمة، كونك في وسط أبيك وأمك وإخوتك وأهلك وناسك، هذه نعمة أنت مش حاسس بيها. بعد ذلك يظل يدعو ربه ويظل يبحث ويظهر الملل والدجر من هذه النعمة، وإذا به بعد ذلك يحرم منها، وإذا به من الممكن أن يسافر وتأتي فرصة السفر، وبعد ذلك يصبح غريبا. أنا الأمثلة كثيرة لكن هذا المثل يعني جاء كده عابرا الآن وأنا أتكلم. هذه مسألة بتحدث للكثيرين، وبعد ذلك يسافر ويندم أعظم الندم ويتمنى الرجوع ويتمنى أن يعيش في وسط أهله مرة أخرى. يعني يتمنى أدنى الوعدة كانت مع أبي وأمي وإخوتي وأهلي وناسي وبلدي، كانت هذه القعدة بالنسبة لي بكرامة، ومش حاسس بالنعمة اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أنعم عليه بها. وأحيانا الإنسان يكون مقتر عليه في رزق ومعه أولاد، طب الأولاد مش حاسس إن هؤلاء الأولاد نعمة، واخد بالك؟ علشان هو بقى بيتمنى إن كانت الفلوس أفضل، ومن الممكن أن يبدل الحال ويفقد الأولاد ويبقى مع المال، وبعد ذلك تجده يعيش في تعاسة لأنه يريد أن يسترجع الماضي وما هو بمسترجعه. فالإمام ابن القيم كان طبعا دي أمثلة سريعة لكن الأمر أوسع من هذا بكثير. يقول المهم أنك أنت ترضى بقضاء الله عز وجل، فالله اختار لك الخير وأنت لا تدري. فقال من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له. من الذي اختار لك هذه النعمة؟ هو رب العالمين، أنت لم تختر شيئا. فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها. وحتى في الزواج يقول وعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يكره زوجته ومع ذلك حينما تذهب منه قد ذهب منه خير كثير وهو لا يدري. واخدين بالكم؟ فيقول فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها. وربه برحمتي لا يخرجه من تلك النعمة، برحمة الله. يعني رب العالمين لو عامله بما يريد هو وهو أصابه الملل من هذه النعمة يريد الانتقال عنها لأنه يزعم بجهله أن ما يطلبه من الانتقال خير له مما هو فيه مما اختاره ربه لا. فيقول وربه برحمتي لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله، يعني يرفع عنه اللوم، يعذره بجهله يعني يرفع عنه اللوم ويعذره بجهلي وسوء اختياري لنفسي. انت جاهل البعيد وسيء الاختيار لنفسك، ورب العالمين اختار لك الخير. حتى اذا ضاق ذرعا العبد، يعني ضاق العبد ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله اياها. فاذا انتقل الى ما طلب يعني اعطاه ما كان يرجوه وحرمه ما كان فيه من نعمة مملولة لأنه ملها. فإذا انتقل إلى ما طلب ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه، ويطلب العودة والرجوع مرة أخرى. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده، لو رب العالمين أراد بهذا العبد الذي مل النعمة لو أراد به خيرا ورشدا أشهده، يعني اجعله يشاهد ويرى أن ما هو فيه نعمة من نعمي عليه ورضاه به، ورضاه يعني جعله يرضى بها وأوزعه شكره عليها، كما قال سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه ماذا يفعل؟ قد تكون في نعمة وتريد أن تنتقل عنها لأن النفس قد حدثتك بذلك، لا تمل ولا ترفضها ولكن تستخير ربك سبحانه وتعالى. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له. يبقى لا يطلب يا رب أتخلص مما أنا فيه، لا، أطلب من ربك أن يختار لك. ولذلك اسمه استخارة. استخارة بمعنى ماذا؟ أنك تطلب من ربك أن يختار لك، فأنت جاهل وأنت تفوض الأمر إلى من بيده الأمر كله والذي هو عليم بمصلحتك التي أنت تجهلها. ولذلك تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فتقول أنت تعلم ولا أعلم، يعني يا رب أنا لا أعلم أن ما أطلب فيه خير لي أم لا. ولذلك يطلب منه أن يختار له سبحانه وتعالى، اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه باسمي فيه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي أو عاقبة أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمي فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذن وانت هنا بتفوض الأمر وتقول يا رب الخيرة لك فاختر لي يا رب الخير. قال وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله. ليس على العبد أضر من ملل. الله ينعم عليك وأنت ترفض نعمته ترفضها وترفض اختيار الله عز وجل لك وتمل من نعم الله بدلا من أن تشكرها وتستغرق زمنك كله في شكر نعمة الله عز وجل وتري ربك من نفسك خيرا أنك حينما أعطاك هذه النعمة قابلت النعمة بالشكران إذا بك تمل. هذا دليل على كفران النعمة. فيقول وليس على العبد أضر من مللي لنعم الله فإنه لا يراها نعمة. معنى إنه يمل ويبغض النعمة أنه لا يراها نعمة، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكر عليها ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عز وجل عليه. تخيل لو أنت أعطيت ابنا من أبنائك شيئا عزيزا عليك وله قيمة وأنت تعرف أنه مفيد له جدا، تعطيه إياه تبرم ويسخط وينظر إليك على أنك ابتليته بمصيبة، ماذا يكون وقع ذلك عندك؟ أو كان مرؤوسا لك موظف وأنت مدير وفعلت معه، أو كنت شيخا وأعطيت أحد الطلاب شيئا وجدك أنك تعطيه مصيبة، أنت حينئذ تنظر إلى بلاهة هذا الشخص وإلى ضيق أفقي وضيق عطني وعدم استيعابي للأمور وأنت عبد وهو عبد، فما بالكم إن كان المعطي هو رب العالمين وأعطى عبده. ورب العالمين يعلم ما لا نعلم، يعني قد يكون الوالد أعطى ابنه شيئا بالفعل مضرا له، أو المدرس أعطى تلميذه شيئا يعني تافها عنده أو شيء من هذا، لكن رب العالمين لا يعطي إلا العطاء النافع للإنسان ويختار له الخير. قال فأكثر الناس لا أقلهم، فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم. فعلا تجد الغني مش عاجبه غناه ويريد أمورا أخرى غير المال، وتجد الصحيح البدن زعلان من الصحة ويريتك فلوس، والذي عنده عزوة مش حاسس بالعزوة ولا بالمال ولا بالأولاد ولا هذه الأمور ويطلب سلطانا وصاحب السلطان، وهكذا تجد أكثر الناس أعداء لنعم الله عز وجل عليهم. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما، بالجهل وبالظلم. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهدي. سبحان الله، فكم سعت إلى أحدهم من نعمة، نعم كثيرة سعت إلى العبد وهو يسعى في ردها بجهده، يبذل كل جهده من أجل أن يرد نعمة الله عز وجل لأنه بجاهليه يظن أنه مصيبة. وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية في آية مثيلة لها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تتكلم عن عموما الإنسان لو كان يعيش في حالة صعبة أو حالة شديدة أو حالة سيئة، فلكي تصلح هذه الحال وتنتقل منها إلى الخير عليك أن تغير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فهما تغييران، تغيير من الله وتغيير منك. ابدأ بالتغيير يأتي تغيير الله عز وجل بعد أن تغير أنت من نفسك. وكذلك من الممكن أن يكون الإنسان منعما عليه وهو في نعمة، هذه النعمة لا تنقلب إلى ضدها إلا لو غير هو ما به، فإن كان شاكرا ينقلب الشكر إلى كفران وملل، فحينئذ تزول هذه النعمة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، من الأعداء لا يوجد للنعم عدو أعظم من نفس العبد الذي أنعمت عليه، فهو مع عدوي ظهير على نفسي، هو الذي يسعى مع الشيطان ومع أعدائي في زوال النعم. الشيطان وراء نعمة وأنت لا تراها نعمة، فالشيطان يعينك على بغض النعمة وسخط النعمة ومحاولة التحول عنها. فقال فهو أي العبد مع عدوي ظهير على نفسي، ظهير على نفسي يعني متعاون مع الشيطان على نفسي، فعدو يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها. الشيطان يلقي بالنار على النعمة وانت تنفخ البعيد علشان تشعلل وتحترق هذه النعم. فهو الذي مكنه من طرح النار، يعني العبد هو الذي مكن الشيطان، وإلا لو كان العبد يراها نعمة ويشكر الله عليها فكيف يكون للشيطان مدخلا، فكيف يكون للشيطان مدخل حينئذ. فهو بملاليه من النعمة مكن الشيطان من طرح النار ثم أعانه بالنفخ. فإذا اشتد ضرامها، الضرام اشتعال النار، الضرام اشتعال النار، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غاية معاتبة الأقدار. فإذا اشتد الحريق وزالت النعمة وأبدله الله بدلا منها شرا كعقوبة، حينئذ يستغيث ويعاتب الأقدار، وعاجز الرأي مضياع لفرصتي حتى إذا فات أمر عاتب القدر. عاجز الرأي، لأن هذا الإنسان الذي هذا حاله رأيه غير سديد ورأيه غير رشيد، فهو عاجز الرأي، وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما قد استعن بالله ولا تعجز. وعاجز الرأي مضياع لفرصتي، أتتك الفرصة والنعمة كانت عندك، فأنت لم تقيد النعمة بالشكر بل بمعاصيك وبسخطك لله، سخطك سخطت النعمة ومللت النعمة ولم تشكر النعمة فلم تقيد فطارت. وعاجز الرأي مضياع لفرصتي، أنت الذي ضيعت الفرصة حتى إذا فات أمر عاتب القدر، حينما يفوت الخير ويتركه يعاتب الأقدار، وما علم أن المصيبة منه هو من نفسه التي بين جنبي. ثم قال رحمه الله فصل: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال. من أعز، كلمة أعز المقصود هنا إيه؟ هذا أمر قليل وجوده، العزة التفرد، لأن كلمة العزة تأتي بمعاني متعددة، فمن معنى كلمة عز بمعنى إيه؟ قل. ولذلك هذا حتى الحديث العزيز الذي جاء من طريقين، مش كده ولا لا؟ فقيل إنه لأن عززه طريق آخر، والبعض يقول نظرا لقلتي فكان فيه شيء من التفرد، واخدين بالكم؟ وذلك تقول هذا الأمر عزيز يعني نادر الوجود، هذا أمر عزيز يعني إيه؟ نادر الوجود، مع إن كلمة العزة لا أنواع إيه؟ متعددة، لها معاني متعددة. قال: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، يعني الذي يعرف رب العالمين بالأمور اللي فاتت بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والعلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر، لكن من يعرفه بالجمال قليلون. قال: وهي معرفة خواص الخلق. طبعا الخواص هيكونوا أقل الأقلين، وكلهم يعني كل الناس، وكلهم عرفوا بصفة من صفاتي، وأتمهم معرفة من عرفه بكمالي وجلالي وجمالي سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاتي. قال: ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، لو فرضت أنت أن جميع الخلق قد خلقه الله على أجمل الخلق صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهرة والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، بل النسبة أكبر من هذا بكثير. واضح؟ يعني لو أنت فرضت أن الله خلق الخلق جميعا على أجملهم صورة، وكانوا جميعا على نفس تلك الصورة التي أجمل الخلق، فإن جميع الخلق بجمالهم المفترض الذي لم يكن وإنما نحن بنفترض، قال لك لو فرضت فجئت بهذا الجمال الظاهر والباطن ونسبته إلى جمال الرب سبحانه، لكان ليس بشيء، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف، شمعة كده ضعيفة جدا إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله سبحانه وتعالى أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وطبعا قوله لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه معنى ذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى بصره لا نهاية له ولا حدود له، يعني لا يفهم من قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه كما يقال مثلا في كلامنا نحن مد بصر كذا، أرى على مد البصر. رب العالمين لا نهاية لرؤيته سبحانه وتعالى ولا لبصره ولا نهاية لسمعه، فهذا أمر مطلق يليق به سبحانه وتعالى. فمعنى الكلام أن جميع الخلق سيحرقون، يبقى من انتهى إليه بصره من خلقه ليس معنى ذلك على مد البصر ثم بعد ذلك ما وراء ذلك أو من وراء ذلك لا يحرق، لا، معنى أن جميع الخلق سيحرقون، كل خلق الله سيحرقون لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أطال فيه العلماء في بيان صفات الله تبارك وتعالى وصفة النور، وممن تكلم في هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، وكذلك في كتابه النونية. لكن الذي نريد هنا أن نوضحه أنه يقول ويكفي في جماله، ما العلاقة بين الجمال أو ما وجه الدلالة في هذا الحديث على جمال الله عز وجل؟ جمال الله أمر ثابت، ولكن كون ابن القيم يستدل بكشف الحجاب بأنه لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أين الجمال أو أين وجه الدلالة في الحديث على الجمال هنا؟ هذا أمر يجعل الإنسان في بادئ الرأي يقول أن الحديث لا يدل على ما استدل عليه الإمام ابن القيم، لأن السبحات هي البهاء، نور وجه الله تبارك وتعالى والبهاء والعظم والجلال. ولكن إذا انتقلنا إلى بقية كلام الإمام ابن القيم نجد أنه يفسر الجمال ليس كما نفسره نحن في بادئ الرأيش، يعني الإنسان منا الجمال عنده الجمال الذي هذا أمر جميل، لا، الجمال أوسع مما نظن، لأن الإمام ابن القيم بعد ذلك يقول ويكفي في جمالي أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات. بمعنى ذلك إن معنى الجمال أوسع مما نتصور، فمن هنا جاء وجه الدلالة الذي لم يكن واضحا في البداية، لأن كمال العلم جمال، كمال القوة جمال، كون رب العالمين يخلق الناس غير مؤهلين لرؤيته، غير مؤهلين لرؤيته لأنهم سيروه بإذن الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، لأن المخلوقات حينئذ سيعاد خلقها بطريقة وبأسلوب يتحملون به رؤية الله تعالى في عرصات القيامة، ثم أهل الجنة لا يتحملون فقط رؤية الله بل يلتزون برؤية الله تبارك وتعالى، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فإذا رؤية الله تبارك وتعالى يكونون مؤهلين لها، فكونه يخلقهم خلقا في الدنيا مكلفا أو في حياة التكليف أو في الحياة الدنيا غير مؤهلين لرؤيته سبحانه وتعالى فيحجبهم بحجاب لحمايتهم، هذا من الجمال. فكونه حجب نفسه سبحانه وتعالى عن مخلوقات خلقها غير مؤهلة لرؤيته، بدليل أن موسى عليه السلام وهو الكليم الذي اصطفاه رب العالمين حينما تجلى ربه للجبل لم يتجلى لموسى، بل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. فهذا من جمال الله عز وجل. فالجمال جمال العلم، جمال العدل، جمال القوة، جمال القدرة، جمال الحكمة، جمال حمايته لخلقه سبحانه وتعالى ورحمته بهم، جمال الرحمة، كل ذلك. فمعنى الجمال هنا عند الإمام ابن القيم أو عند علمائنا مختلف عن فهمنا نحن الضيق جدا المحدود لمسألة الجمال. ثم قال: ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته. طبعا، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ هذا دليل قوي جدا. إذا كان الجمال الظاهر والباطن من صنعة الله، فهذا يدل على أن واهب الجمال أجمل من الصنعة. ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات. نعم، كل ذلك يدل على الجمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف مع التحفظ على قوله كما قال، لأن هذا لم يثبت، فكان كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصواب أن يقول ابن القيم كما روي عن النبي بصيغة التضعيف، لكن كما قال النبي وجزم هذا يعني مأخوذ على ابن القيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هذا رواه الطبراني عن عبد الله بن جعفر، وقال الهيثمي في ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. ففيه تدليس ابن إسحاق عن عنة ابن إسحاق وهو مدلس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، لأن الليل والنهار عندنا على شندوء الشمس، لكن رب العالمين لا يحتاج إلى النور. فقال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. يعني قد يقول قائل: طب النور في السماوات والأرض إذا لم تكن الشمس موجودة، فهل الشمس تنير السماوات؟ لا طبعا، دي الشمس وكل هذه النجوم في داخل كرية السماء الدنيا. طيب السماوات الأخرى؟ فقال: نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهو سبحانه نور السماوات والأرض، يعني منير السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره، كما قال في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور وجهها. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن القيم في النونية، ذكر كلاما نفيسا جدا في كلام عن صفة النور، وكذلك في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، قال: ومن أسمائه الحسنى الجميل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم عن ابن مسعود. قال: وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. ذات وأسماء وصفات وأفعال، وكله جميل. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وكل ذلك جمال. وأما جمال الذات وما هو عليه، جمال الذات هذا أمر لا ندركه. قال: فأمر لا يدركه سواه، لا يدركه الخلق، وإنما يدركه وحده سبحانه. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عبادي. فإذا أكرم بعض عبادي عرفهم وأعلمهم شيئا من جماله سبحانه، ولكن لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء ذلك. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عنه الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فإذا هو احتجب عن الخلق برداء الكبرياء، واحتجب عن الخلق بإزار العظمة. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعالي فهو سبحانه العلي العظيم. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، وجعل العظمة هي الإزار، فإنه سبحانه الكبير المتعالي فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال؟ كيف يكون هذا الجمال؟ ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. أنت تنظر إلى مخلوقات الله فتدرك أفعاله، فتدرك خلقه، فتدرك أن هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه بصفة الخلق، فتدرك خلقه وتدرك فعله وتدرك بعد ذلك صفاته ثم أسمائه. فقال: ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. فالله الجميل سبحانه كانت أسماؤه حسنى وجميلة، ولذلك كانت الصفات المنبثقة عن الأسماء صفات الجمال والكمال، ثم كانت الأفعال المنبثقة عن هذه الصفات أفعال جمال وكمال، فدل ذلك على جمال ذاته سبحانه. ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلق لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد من خلق أن يثني عليه الثناء اللائق به سبحانه، لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا على حق المعرفة، وإنما الذي يعرف الله حق المعرفة من؟ هو رب العالمين سبحانه. ولذلك هو الذي يحيط بنفسه علما، ويحيط بنفسه سبحانه وتعالى حمدا وثناء، ولذلك ما ترك الناس ليحمدوه، بل افتتح كتبه بحمده فقال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح الخلق بحمده فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، واختتم الخلق بحمده: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فكان الحمد في الأولى والحمد في الآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. فقال هنا: ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقي لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويحمد لذاته، ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه، رب العالمين يحب نفسه طبعا، ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. يبقى محبته لنفسه هي المحبة الحقيقية، وحمد لنفسه والحمد اللائق بالله سبحانه، وثناء على نفسه، وهكذا. فقال: وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد يعني الكامل، والثناء والحب والتوحيد، الكمال في هذه الأمور. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، ما أثنى عليه مثن إلا وكان ثناء رب العالمين أعلى من ثناء المخلوق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله فلم يصل إلى الدرجة التي يستحقها رب العالمين، بدليل أنه يوم القيامة يفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لا يحسنها في الدنيا، والتي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. قال فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعالي حسن محبوب، كل الأفعال حسنة ومحبوبة، وإن كان في مفعولاتي ما يبغض ويكره. فرق بين المفعول والفعل والمخلوق والخلق، فالخلق فعله، الخلق فعله، والفعل لما يكون فعل الله فقد قام بالله عز وجل، فإذا قام بالله كان كله جمال وكله حسن وكله يستحق الثناء وكله يحب. لكن المخلوق المنفصل الذي خلق لحكمة قد يكون فيه محبوب وفيه المبغوض، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك خلق الملائكة وخلق إبليس وخلق البشر، وفيهم الكافر وفيهم المؤمن، فيهم المحبوب وفيهم المبغوض. فقال فهو سبحانه كما أثنى على نفسي وفوق ما يثني بي عليه خلق، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاتي وأفعاله، فكل أفعالي حسن محبوب، وإن كان في مفعولاتي ما يبغض ويكرهه. فليس في أفعالي ما هو مكروه مسخوط، المفعولات فيها المبغوض والمكروه وفيها المحبوب، لكن الأفعال قال فليس في أفعالي ما هو مكروه مسخوط، كلها محبوبة. وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، لا يوجد مخلوق، وكل ما عدا الله مخلوق، لا يوجد مخلوق يحب لذاته. وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سوى فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. إن أحببنا شيئا لغير الله كانت محبة باطلة، وإن أحببناه لله كانت محبة صحيحة. وهذا هو حقيقة الألوهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفو وبره ورحمته؟ يعني رب العالمين يحب لذاته، ولو لم ينعم علينا ولو لم يحسن إلينا ولو لم يخلقنا، لكن إن انضاف إلى المحبة لذاته لأنه يستحق المحبة ويستحق الحمد لذاته، إن أضيف إلى ذلك الإحسان والبر والحلم والإنعام إلى آخره كان نورا على نور وازدادت المحبة. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو. يبقى رب العالمين عليك أن تعلم أن لا إله إلا الله توجب عليك أن تحبه وتحمده لذاته وكماله، فإذا علمت أنه لا محسن في الحقيقة إلا هو، وجميع النعم ظاهرها وباطنها فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن كان هناك سبب من الأسباب ووسيلة في إعطاء النعمة فهو الذي قدر ذلك، وهو الذي ساق إليك من أعطاك الخير، وإن لم يقدر ذلك لما أعطاك أحد شيئا، وإنما هو المحسن في الأول والآخر سبحانه وتعالى، والكل من تقديره ومن خلقه. وأن يعلم العبد أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيترتب على ذلك المحبة لإضافة إلى المحبة للذات والكمال، ها، فيحب لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحب من الوجهين جميعا، أنه محبوب لذاته ومحبوب لإحسانه وإكرامه سبحانه وإعطائه وإنعامه. وكما أنه ليس كمثلي شيء فليس كمحبتي محبة، فهو ليس كمثلي شيء فليس كمحبتي محبة، لأن أي محبة تكون معلولة، أحبك لكذا، لكن رب العالمين يحب لذاته ثم لإحسانه. قال والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإن غاية الحب بغاية الذل، كما ورد ذلك وشرحناه في افتتاحية كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. بين أن المحبة قائمة على العبادة، قائمة على ركنيها، غاية الحب مع غاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. فأنت تحب أي إنسان لا تصل معه إلى غاية الحب، وإن أحببته لا تكون مذلولا له، وقد تذل لإنسان ولكن لا تصل إلى غاية الذل، وقد تذل له ولا تحبه، لكن العبادة اجتماع المحبة مع الذل، ليست المحبة مع الذل فقط، لا، غاية المحبة مع غاية الذل، هذه العبادة، واضحة؟ فليست أي محبة تعد عبادة، وليس أي ذل وخضوع يعد محبة، يعد عبادة، وإنما العبادة لا تكون إلا مع اجتماع الحب والذل، ولكن بشرط أن يكون الحب قد بلغ الغاية، وأن يكون الذل والخضوع قد بلغ الغاية. فإن أي العبادة غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. من من المخلوقات يستحق ذلك؟ لا يكون إلا لله. والإشراك به في هذا أي في المحبة هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عمله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال: وحمد يتضمن أصلين. الحمد زي ما قلنا العبادة تشتمل على غاية الحب مع غاية الذل، نعلى للحب بقى الحمد. وحمد يتضمن أصلين: الإخبار بمحامدي وصفات كمالي، والمحبة له علي. يبقى حمد يتضمن أصلين: الإخبار والمحبة. أن تخبر بمحامدي وصفات كمالي، تخبر والإخبار يكون بالكلام، فتقول الحمد لله، فأنت تخبر الآن بتتكلم بلسانك. الإخبار بمحبتي وصفات كمالي، والمحبة له عليها، وتحبه لمحامدي ولصفات كماله. فمن أخبر بمحاسن غيري من غير محبة الله، من الممكن أن تخبر بمحاسن أحدا بمحاسن أحد من الخلق، فتقول محاسنك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت هنا تخبر ولكنك لا تحبه، فهل الإخبار هذا يعد حمدا؟ لا، ليس بحمد. متى يكون حمدا؟ لو أخبرت بالمحاسن مع المحبة. طب بتحب ولم تخبر بالمحاسن، ليس بحمد. فالحمد اجتماع أمرين: الإخبار بالمحاسن مع المحبة، تمام كده؟ قال: وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامدي وصفات كمالي، والمحبة له عليها. فمن أخبر بمحاسن غيري من غير محبة الله لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسني لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. واضح كده؟ قال: وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكتي وأنبيائي ورسلي وعبادي المؤمنين. الكلام ده لما تيجي تقرأ تفسير سورة الفاتحة وتجد الألف واللام هنا في الحمد، هل هي للاستغراق أم للجنس؟ المعتزلة يقولوا للجنس، وممكن القصة دي تدخل عليك كشبهة وما تاخدش بالك انها فيها نزعة اعتزالية وانت مش واخد بالك. يعتقد الزمخشري يقول الحمد الالف واللام للايه؟ للجنس. تيجي انت تقول اجناس المحامد لله، تيجي تقول طيب وانواع المحامد بقى جميعها على استغراقها، يقول لك لا، هذه من افعال العباد. يقول له ما انت علشان بتقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، لكن لو علمت أن خالق أفعال العباد هو رب العالمين، فكل الحمد الذي يحمد من المخلوقات هو لله سبحانه وتعالى، فما يوجد من حمد إلا وهو لله سبحانه وتعالى، ينتهي إلى الله عز وجل. فقال هنا: وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه. لما يحمد نفسه هذا حمد سبحانه لنفسه. طب ولما نحمده احنا؟ قال: ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكة وأنبيائي ورسلي وعبادي المؤمنين، لأنه خالق أفعال العباد ومقدرها، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا. فإن حمدهم له بمشيئتي وإذني وتكويني، هو الذي أذن وشاء وكون وخلق، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا والمسلم مسلما. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والمسلم مسلما، من الذي جعل المسلم مسلما؟ رب العالمين. وجعل الحامد حامدا والمصلي مصليا والتائب تائبا، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمدي وانتهت إلى حمدي، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضلي وجودي. هو الذي يؤلم، ولذلك قال إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوه، تاب عليهم سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو الذي شاء التوبة وألهمهم التوبة ثم قبلها منهم، ولذلك كان اسمه التواب. فقال هنا فمنه ابتدأت النعم إليه انتهت، فابتدأت بحمدي وانتهت إلى حمدي، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضلي وجودي، يعني فرح بشيء هو من فضلي وجودي سبحانه، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أسابه عليها، وهي من فضلي وجودي. فكل المحامد لمن؟ المحامد كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له. فكان قوله الحمد لله، الألف واللام تفيد لله الاستغراق والشمول. قال وهو سبحانه غني عن كل، وذلك لو إنسان فعل شيئا حمدته عليه، من الذي ألهمه أن يصنع بك الخير؟ فالحمد في النهاية إلى من؟ إلى رب المحامد سبحانه وتعالى. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، يبقى رب العالمين غني بذاته والعبد فقير بذاته، والعبد مفتقر إليه سبحانه لذاته في الأسباب والغايات. أنت مفتقر إلى الله في السبب والغاية، السبب الذي يكون به الشيء والغاية التي يكون لها الشيء، ولذلك قال فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. ما معنى هذا الكلام؟ فإن ما لا يكون به، أي بسببه سبحانه، لا يكون أي شيء لا يكون بسبب من الله وبإرادة وبمشيئة وبتكوين من الله لا يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما لا يكون له الغاية لله لا ينفع، واخدين بالكم؟ فبه المقصود بالأسباب، وله المقصود بها الغايات. واضح كده؟ اتكلم ان هذا الامر عند العقلاء مرفوض بهذه المثابة، وإلا في اعتداء على الحرمات. فقال ولكن ضل في هذا الموضع فريقان، فريق قالوا كل ما خلقه جميل، فهو يحب كل ما خلقه، كل مخلوق جميل، ورب العالمين يحب الجمال فيحب كل المخلوقات، يبقى بيحبش الشيطان وبيحب الكفار، مش كده ولا ايه؟ هذا كلام خطير. قال ونحن، يعني هذا الفريق الذي ضل، فقال ونحن نحب جميع ما خلقه ولا نبغض منه شيئا. قال ومن رأى الكائنات منه رأها كلها جميلة، يعني من رأى الكائنات من الله يعني منسوبة لله، تمام ولا لا؟ ومن رأى الكائنات منه رأها كلها جميلة، يعني حتى لو شفت تعبان أو فار، مين اللي خلقه؟ ربنا، مدام خلقه الجميل يبقى لازم يكون جميل، تمام؟ ومن رأى، قالوا ومن رأى الكائنات منه رأها كلها جميلة. وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح، يعني وإذا رأيت الكائنات بعينهم، يعني بعين هؤلاء الذين تكلم عنهم ابن القيم، وهم العارفون في معتقد المنشد لهذا البيت، ما اللي بينشد هذا البيت واحد صوفي عنده من بتوع الحلول والاتحاد والكلام ده كله، فهو بيقول على هؤلاء زي ابن عربي وغيره من اهل الالحاد والحلول والاتحاد ان هم العارفين بالله سبحانه وتعالى. فيقول واذا رأيت الكائنات بعينهم، بعين هؤلاء الدجالين، فجميع ما يحول وجوده مليحه، كله مليح وكله جميل. واحتجوا بقول طب أدلتهم على هذا، قالوا الذي أحسن كل شيء خلقه، وقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال والعارف عندهم والذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا، وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدود، كل هذه الأمور على رأي هؤلاء ليس لها قيمة، لا في جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا إقامة لحدود الله ولا حب في الله ولا بغض في الله، كله جميل كله جميل. قال ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم، يعني يأتي على امرأة جميلة ويجامعها في الحرام ويتعبد لله بأنه بيستفيد من هذا الجمال الذي خلقه الله، بل بالأطفال المردان، يعني طفل صغير جميل يفعل به الفاحشة ويتعبد لله بهذا الفسق والعياذ بالله. وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، ودول بقى إيه بتوع الحلول، ويقول لك أنا ما فعلت شيئا إلا لأن هذا تجلى الخالق في هذه الصورة الجميلة، وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق ويسميها المظاهر الجمالية. طبعا هناك فرق بين الحلول والاتحاد. إيه الحلول؟ الحلول معناه في الاصطلاح العام أن يحل أحد الشيئين في الآخر، أحد الشيئين يحل في الآخر، وهو أنواع متعددة وليهم كلام في ذلك يطول. لكن لكن الاتحاد هو كون الشيئين شيئا واحدا، أي امتزاجهما، يمتزج الشيئان حتى يصبح شيئا واحدا، يمتزج الشيئان ويختلط حتى يصير شيئا واحدا. يبقى الفرق بين الحلول والاتحاد إيه؟ إن الحلول يقبل الانفصال، ليه؟ لأن أحد الشيئين دخل في الآخر ممكن يخرج منه تاني، تمام؟ بعكس الاتحاد فلا يقبل الانفصال. فالحلول حلول موجود في موجود، كل منهما له وجود متميز، تمام؟ ولكن أحدهما دخل في الآخر من الممكن أن ينفصل، مثل حلول الروح في البدن ثم تنفصل عند الموت، لكن الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحدا لا يتميز أحدهما عن الآخر. وهناك وأحيانا يؤدي هذا إلى ذلك. يبقى عرفتم الطائفة الأولى بقى، شدد على ابن القيم لأن القائلين بذلك من؟ أهل الحلول والاتحاد. واضح يا أخواننا كده؟ طبعا الرد على الأدلة اللي بيقولوا بها الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق، الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء لأداء المهمة التي خلق لأجلها، ولذلك لما قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، انت لو عرفت اي مخلوق لما خلق والغاية من وجودي وجدت القبح حسنا. واضح الكلام كده ولا لا؟ يعني انت حينما تنظر الى الثعبان او الحشرة او الصرصار او غيره تجد هذه المخلوقات في نظرك القرف ده وتشمئز، هل انت تدري لما خلق هذا المخلوق؟ هذا المخلوق خلق لاداء غاية معينة في الدنيا قد لا نعلمها، ونعيش حياتنا كلها لا نعلم شيئا عن الغاية من خلق الفأر أو خلق كذا أو كذا. والعلماء يقولوا، علماء الطبيعة، هذه الأمور للعمل الاتزان البيئي يقولوا ما يقولون، قد يكون كلامهم صحيح وقد يكون خطأ، وقد يكون بعضه صحيحا وبعضه خطأ، وقد يكون يرون جزئية فقط من الغاية من وجود المخلوق، لكن الغاية من وجود هذه المخلوقات أنت لا تعلمها. فإن علمتها على حقيقتها وجدتها، ليس بقى كما يقول أو لا ده جميل وقبح، لا، هذا القبح مقصود في هذا الأمر لأداء الغاية من وجودي. ولذلك قد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كل مخلوق مسوى لأداء الغاية من وجودي. فأنت لا تدري لما خلق الثعبان ولا لما خلق العقرب ولا لكن لو عرفت الغاية من خلق هؤلاء لوجدت كل مخلوق من هذه المخلوقات خلق لأداء على هذا الوصف وهذا السمت وهذا الشكل لأداء الغاية من وجوده على الوجه الأكمل. واضح؟ وكذلك خلق الإنسان لأداء العبودية في أرض الله تبارك وتعالى، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، وتعبدنا الله بهذه الأمور، ما يحب الله نحبه وما يبغضه الله نبغضه. وما نهى عنه ننكره ونسخطه ونسعى لتغييره إلى آخره. تمام. ثم قال بعد ذلك فصل: وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة. ذم الله جمال الصور. هل جمال الصور كلها مرة؟ لا لا طبعا. فقالوا هؤلاء عكس التانيين والحق وسط. فقالوا: قد ذم سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة. فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. أي أموالا ومناظر. الأساس والرئي يعني الأموال والمناظر. الرئي يعني الشيء الذي يرى، المناظر. قال الحسن: هو الصور. الرئي هو صورهم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك، يعني لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، يعني لا يدركها، بل رب العالمين يدرك هذه الأشياء ويعلمها على التفصيل الذي لا يعلمه أحد من خلقه. ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة. قال: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا، ولكن هل هذه الأشياء قبيحة؟ أبدا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفي الحديث: البزازة من الإيمان. البزازة يعني رثاثة الهيئة. رثاثة الهيئة اللي هو إيه يا أخوانا؟ التقشف، يعني التقشف. البزازة من الإيمان. طبعا الحديث صحيح، والشيخ الألباني صححه في الصحيح رقم 341. 341. لكن هل هذا الحديث يدل على معارضة الحديث السابق إن الله جميل يحب الجمال؟ لا طبعا. لكن الإنسان الذي يتقشف يدل هذا على ماذا؟ يعني الإنسان الذي يتقشف هذا دليل على أنه يؤمن بالدار الآخرة. البزازة من الإيمان، فهو يزهد من أجل أن يحصل على الآخرة. لكن هذا الذي يلبس الملابس المتقشفة ومن شكل ذلك نقول له: يا عم إن الله جميل يحب الجمال. لكن هذا في حد ذاته دليل على ماذا؟ على الإيمان، مش دليل على النفاق. هو دليل على الإيمان ماشي، لكن لما يجي الإنسان يتقشف ويزهد بهذا الأسلوب نقول له: لا، افعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ملابسه ماذا يفعل؟ في طعامه ماذا يفعل؟ وهذا الذي قال إن الذي يأكل أكلة واحدة يبقى ده أكل الصديقين إلى آخره. نقوله: طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل في اليوم قد إيه عند الظروف العادية؟ ما بنقولش حينما تشتد الظروف ويربط الحجر على بطني، بنتكلم حينما تكون هناك سعة ماذا يفعل الإنسان، وهكذا. فقال هنا: وفي الحديث البزازة من الإيمان. وقد ذم الله المسرفين، والصرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس طبعا. يبقى نهى عن الإسراف، وفي نفس الوقت نهى عن الايه؟ التقتير. ولا رب العالمين: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. قال: وفصل النزاع. بعد ما ذكر الفريقين، فصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. يبقى الجمال في الصورة واللباس الملابس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد يعني يؤجر الإنسان عليه، ومنه ما يذم وقد يحدث له اسم في هذا، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، وهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكان يتجمل للوفود التي تأتي. وهذا لبيان عزة الإسلام وعظمة الإسلام وحتى يهابه الناس. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، كما روي في حديث أبي دجانة أنه كان يختال في مشيتي بين الصفين، يختال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، فأحبها الله في هذا الموضع. رواه الطبراني في الكبير بسند في مجاهيل، كما قال الهيثمي في المجمع، ولو طريق أخرى أخرجه ابن إسحاق في السيرة ومن طريق البيهقي في الدلائل بإسناد مرسل فلعله يتقوى به، قاله علي الحلبي في تعليقي على فوائد الفوائد. فقال: فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر ديني وغيظ عدوي. يبقى هذا محمود ولا لا؟ بهذه الصورة محمود. قال: والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. يبقى هنا عرفنا المحمود وعرفنا المذموم، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. يبقى عرفنا المذموم في الملابس والهيئة لما يكون الأمر إيه؟ للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. يعني واحد بيلبس جميل علشان النساء تعجب به، أو المرأة تتجمل من أجل الرجال الأجانب، أو كل هذه الأمور، تمام؟ يبقى هنا عرفنا المحمود وعرفنا المذموم. طب وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. يبقى أمر عادي من أمور الدنيا لا شيء فيه، طالما ليست عندك الأسباب التي تجعلك من المذموم ولا الأسباب التي تجعلك من الممدوح فهو من باب المباح. قال: والمقصود أن هذا الحديث الشريف طب لو الإنسان وهو بيلبس ملابس طيبة تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، انتقل إلى المحمود بالنية. فقال: والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، اللي هو إن الله جميل يحب الجمال، بقى رجع للحديث، في أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. خد الحديث انطبق على إيه؟ أصلين مهمين جدا، واحد عقدي والتاني أخلاقي وسلوكي. فأوله معرفة لأنك عرفت أن الله جميل، وآخره سلوك يحب الجمال. فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. وارجع بقى الكلام ابن القيم السابق اللي اتكلم فيه عن جمال الله عز وجل. يبقى رب العالمين يعرف بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، هذا الأصل الأول اللي هو المعرفة. ويعبد، ده السلوك بقى الأصل الثاني، ويعبد بالجمال الذي يحب من الأقوال والأعمال والأخلاق. تتعبد لله بالأقوال والأفعال والأخلاق الجميلة، فيحب سبحانه من عبدي أن يجمل لسانه بالصدق، ما هو ده جمال، وقلبه يجمله بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، ويجمل جوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له، وثيابك فطهر، وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة، الشعور المكروه الشعر الزائد يعني، والختان وتقليم الأظفار، كل هذه من الجمال. فيعرفه سبحانه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. يبقى أنت عرفته بصفات الجمال وتتعرف إليه، يعني تتخلق أنت بقى بالصفات التي يحبها الله عز وجل وهي صفات الجمال من الأقوال والأفعال والأخلاق الجميلة. فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه سبحانه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.